وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والحديث الرابع هو الحديث الذي معنا في هذه الخطبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال الإمام أبو داود رحمه الله فكل واحد من هذه الأحاديث الأربعة هو ربع العلم، هو ربع العلم. فإذا هذا الحديث له مكانة عظيمة وجمع قدرا كبيرا من أحكام الدين وأحكام الإسلام في هذا اللفظ المجمل الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء، هذا يفيد أن الإسلام يتفاوت الناس فيه من جهة حسنه، ليس كل المسلمين إسلامهم في درجة واحدة من الحسن، وإنما حسن الإسلام يتفاوت، وبعض الناس يكون أحسن إسلاما من بعض. ومما يحسن به إسلام المسلم ويزداد به إسلامه حسنا، يعني يكمل به دينه ويتم به إيمانه وإسلامه، أن يترك ما لا يعنيه فينشغل بما يعنيه. وما لا يعني الإنسان هو ما لا يحتاج إليه في أمر دينه ولا في أمر دنياه، ما لا ينفعك لا في الدين ولا في الدنيا فهو مما لا يعنيك، وتركه من كمال الدين. وكلما كان المسلم أحسن إسلاما كلما كان أترك لما يعنيه وكان أكثر انشغالا بما يعنيه. فالحديث أفاد أن الإسلام يتفاوت في حسنه. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يحكي عنه تلميذه ابن القيم أنه رحمه الله كان إذا مدحه أحد قال إني إلى الآن لم أسلم إسلاما جيدا، وأنا إلى الآن أجدد إسلامي، أو كما قال رحمه الله تعالى. فكان يقول هذه الكلمات تواضعا منه، وتجديد الإسلام أو يعني هذا المعنى مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في ثوب في قلب أحدكم أو في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى ويقدم كما يبلى الثوب. فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنا إلى الآن ما زلت أجدد الإيمان والإسلام، وأنا إلى الآن لم أسلم إسلاما جيدا. فيريد أنه يعني ما زال يحسن في إسلامه ويجتهد في إصلاح أمره، وهذا يقوله رحمه الله على سبيل التواضع. فإذا الإسلام يتفاوت الناس فيه في حسنه، ومن كان أحسن إسلاما كان ذلك سببا في تكفير ذنوبه التي عملها في جاهليته. وهذا المعنى جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيؤاخذ المرء بما عمل في الجاهلية، أيؤاخذ المرء بما عمل في الجاهلية؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أسلم فأحسن في إسلامه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في إسلامه أوخذ بالأول والآخر، ومن أساء في إسلامه أوخذ بالأول والآخر. فإذا يعني كلما حسن إسلام المرء كان ذلك سببا لتكفير ذنوبه ورفعة درجته. فهنا في هذا الحديث الشريف يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم مما يحسن به الإسلام، ألا وهو ترك ما لا يعني المرء، ترك ما لا يعني المرء. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن حال الناس يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ورد في بعض القراءات: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. فالشأن الذي يغني الإنسان هو الذي يعني الإنسان، فكل امرئ يوم القيامة يكون مشغولا بنفسه، حتى إنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا، فقالت رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر يومئذ أعظم من ذلك. أعظم من ذلك يعني كل إنسان يكون في شغل عظيم بانتظار مصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما عياذا بالله تعالى إلى عذاب الجحيم. فالأمر أعظم من أن يهمهم ذلك أو يشغلهم ذلك. فكل امرئ يوم القيامة له شأن يغنيه أو له شأن يعنيه، فيكون مشغولا عن كل شيء إلا ما فيه نجاته. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم في الدنيا الذي كمل إسلامه وتم إسلامه، أن يكون مشغولا بما فيه نجاته عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك مصالح الدنيا يعتبرها وسيلة يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فينشغل بما يحتاج إليه في أمر دينه ومعاشه، وينشغل بهذا عما سواه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أيها المسلمون، ذكر الأئمة شراح الحديث في شرحهم ما هي الأمور التي لا تعني الإنسان والتي عليه أن يتركها، فذكروا أشياء منها: ترك الحرام والمكروهات والشبهات، فهذه مما لا يعني الإنسان، لأن الذي لا يعني الإنسان هو ذلك الأمر الذي لا ينفعه في الدين ولا في الدنيا. وهذه الأمور ليست فقط لا تنفع صاحبها، بل هي تضره، فهي أكثر من كونها مجرد أنها لا تنفعه، بل هي أيضا تعود عليه بالضرر في دينه ودنياه. فلذلك من حسن إسلام المرء أن يترك ما حرمه الله تعالى، وأن يجتهد حسب وسعه وطاقته في اجتناب المكروهات التي حتى لو لم يكن فيها إثم فتركها فيه أجر وثواب، وأن يترك الشبهات قدر استطاعته، فما اشتبه عليه أمره من جهة الحل والحرمة، وإن كان لا إثم في فعله طالما لم يتيقن حرمته، لكن لو تركه كان أعظم لأجره عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قالوا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مما يدخل فيما لا يعني الإنسان فضول المباحات، يعني الزيادة فيها عما يحتاج إليه الإنسان. فكلما تقلل الإنسان من الكلام والأكل والنوم والنظر حتى إلى ما أباحه الله تعالى وكذا، كلما يعني تقلل من هذه الأمور وانشغل عن المباحات بالطاعات وقضى وقته في ما يعود عليه بالنفع، كان ذلك أحسن في إسلامه. كذلك أيضا من مما لا يعني الإنسان ومما يعني يحث الحديث على تركه، كثرة السؤال عن تفاصيل أحوال الناس ودقائق أمورهم، فإن هذا مما يدخل في الثرثرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليه الصلاة والسلام قال: إن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم خلقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فالثرثرة كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، والتشدق هو لين الشدق بالكلام تفاصحا من أجل تلبيس الحق بالباطل والدفاع عن شيء من الباطل بإظهاره في صورة الحق أو تنفير الناس من شيء من الحق بتزهيدهم فيه، واستعمال الفصاحة والبيان في هذا الأمر، فهذا هو التشدق. والمتفيهقون المتكبرون، فإذا الثرثرة كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، ويدخل في ذلك يعني التدقيق في سؤال الناس عما لا يحبون أن يتكلموا به من دقائق أمورهم، من أين جئت وإلى أين أنت ذاهب وبكم اشتريت هذا وكم راتبك وكم كذا وكذا، التدقيق في أشياء قد لا يرغب بعض الناس في التحدث عنها، وربما لا يريدون الحديث عنها من خشية حسد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، أو استحياء من ذكرها، أو إذا كانت مما لا يحب أن يذكر أو كذا. فكثرة التدقيق في هذه الأمور في سؤال الناس قد يؤدي بالمسؤول إلى أن يكذب فيوقعه في الإخبار بغير الحقيقة، أو يحوجه إلى الكلام عن شيء لا يرغب في الكلام عنه، إلى غير ذلك مما يضر المسلم ويؤذي المسلم. فلذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من هذه الأمور. وكذلك يدخل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في مدح عباده المؤمنين، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما يدخل في ما لا يعني الإنسان، ومما يوصي الحديث بتركه، الانشغال بسفاسف الأمور، الانشغال بسفاسف الأمور من الهوايات والتي لا نفع فيها ولا فائدة فيها، والاعتناء بأخبار اللاعبين وأخبار الفنانين وغير ذلك من الأشياء التي لا نفع فيها ولا تعود على المسلم بخير، وربما أوقعته في شيء من الآثام. فالانشغال عن ذلك بما ينفع المسلم فإنه من حسن إسلامه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني الأشياء التافهة التي لا نفع فيها وتضيع وقت الإنسان فيما لا يعود عليه بالخير في دينه ولا في معاشه، فينبغي للمسلم أن يتقلل منها ما استطاع، وأن يشغل وقته إما بهوايات نافعة تعود عليه بالخير وفي دينه أو في دنياه، فينشغل بحفظ القرآن الكريم وسماع العلم النافع وممارسة رياضة يعني تعود على بدنه بالصحة والعافية، أو ممارسة عمل يعود عليه بالرزق والخير في الدين والدنيا، فيشغل الإنسان وقته بما يعود عليه بالنفع. وفي هذا المعنى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني أكره أن أرى الرجل سبهللا، لا هو في أمر دينه ولا هو في أمر دنياه، لا هو في أمر دينه ولا هو في أمر دنياه. يعني كان عمر رضي الله عنه يكره أن يرى الرجل سبهللا، يعني فارغا مشغولا بشيء من توافه الأمور أو تاركا للانشغال بأي شيء ينفعه إما في أمر الدين وإما في أمر الدنيا. فالحديث أيها المسلمون يحث المسلم على الانتفاع بوقته، لأن عمر الإنسان محدود وطاقة الإنسان محدودة، وإذا لم يشغل الإنسان طاقته وجهده ووقته بما يعود عليه بالنفع فإنه يفوت الخير الكثير ويكون قد غبن في هذه النعم. وكذلك إذا شغله بما لا ينفع، فكما يقال المشغول لا يشغل، فإذا شغله بما لا نفع فيه فإن هذا يفوت عليه استعمال هذه الطاقة أو الوقت فيما يعود عليه بالأجر والخير في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ مغبون فيهما، يعني خاسر فيهما، ويعني مثل البضاعة التي باعها الإنسان بأقل من رأس مالها وخسر فيها وفاته فيها الربح. فالصحة والفراغ نعمتان يغبن فيهما كثير من الناس، فيفوتهما ربح هاتين النعمتين إذا فاتهم استغلال هاتين النعمتين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يسأل يوم القيامة عن عمره وعن شبابه، فلا بد للمسلم أن يعد لهذا السؤال جوابا فينشغل بما يعنيه وبما ينفعه. كذلك أيها المسلمون، مما يذكره شراح الحديث في هذا الباب تتبع عورات الناس، تتبع عورات الناس والبحث عن أخطائهم والانشغال بذلك والحديث في هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه اتبع الله عورته أو تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته عياذا بالله تعالى. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان السلف الصالح رحمه الله دائما يخبرون أنهم مشغولون بأنفسهم إذا ذكر لهم عيب فلان وعيب فلان، فيقول إنه إذا جاء يوم القيامة يعني أصغر ذنب عملته سيكون أعظم عليك وأهم لديك من أكبر ذنب عمله غيرك. لست مسؤولا عن غيرك وإنما ستسأل عن نفسك. فالانشغال بما يعنيك الذي يعنيك هو ذنوب نفسك وأحوال نفسك حتى تصلحها، لأنك ستسأل عنها. أما أعمال الآخرين فهم يسألون عنها، وهذا مما لا يعنيك إلا بقدر يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وكذا، لكن من جهة التفتيش عن ذلك والتحدث فيه فإن هذا مما يضر الإنسان. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرى أحدهم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع معترضا في عينه. يعني بعض الناس ربما يرى عيبا صغيرا كحبة رمل في عين أخيه ولا يرى الجزع معترضا في عينه، وعينه فيها جزع نخلة بالعرض واضحة بينة جلية، وهو مع ذلك لا يراها ولكنه يرى العيب الصغير الذي في أخيه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ترك تتبع عورات الآخرين والتفتيش عن أمورهم، لأن هذا مما يوقع في الغيبة ويوقع في النميمة والتجسس وغير ذلك مما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.